وكذبوا عليه. الأصوليون حقا هم أبعد الناس عن التخريب لا شك. ثم ما معنى كلمة أصولي؟ في ظني والعلم عند الله أنها كلمة واردة من الكفرة لئلا يقولوا هذا إسلامي، إذ أن الكفار يخافون من الإسلام، يخافون منه، وحق لهم أن يخافوا لو كان إسلام حقيقي والله يدمر عروشهم، لكن غثاء كغثاء السيد. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على إيش؟ على أن الشرع له نظر في بعد النساء عن الرجال لعظم الفتنة. ثم سبحان الله العظيم، ليته شيخ كبير وعجوز كبير كان أهون، لكن شاب مراهق وفتاة مراهقة، سبحان الله أعظم من هذا الفتنة، نسأل الله العافية. ثم سمعت أنه يقعد إلى جنبها في الكرسي، صحيح هذا؟ صحيح. إلى جنبها في الكرسي، نعم ما هي بعيدة، والأخوان يؤكدون هذا، صحيح نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.